كل اللي لابنه كل اللي عنده ابنه عشان نبقى مشابهين ليه. شايف يدينا شوية عطايا صغيرة الينا؟ لا ده لكي نكون مشابهين ابنه، نبقى زي ابنه بالضبط. عشان كده الله يريد ان يعطي، لكن انت يا انسان بتاخد قد ايه؟ مواهب الروح القدس كلها هي للانسان، لكن انت يا انسان خدت ايه من الروح القدس؟ اتمليت بايه من الروح القدس؟ تبقى اراضي كثيرة للامتلاك حتى على مستوى الخدمة. ربنا بيقول لنا في الخدمة على مستوى اراضي كثيرة للامتلاك لسه انت ما اتملكتهاش. يمكن بتخدم خدمة فقراء، طب انواع الخدم التانية والمجالات التانية دخلت فيها ولا لا؟ خدمة الكلمة وخدمة الخلاص وخدمة التبشير وخدمة الصلاة، اتملكت ايه في المجالات دهية؟ خدمة النفوس، ربنا بيقول يبقى نفوس كتيرة جدا للامتلاك، نفوس لسه ضايعة، نفوس لسه بعيدة، يبقى كثيرا للامتلاك. عشان كده هي دعوة بينبه يشوع ليها، يقول له ان لسه في حاجات كتيرة للامتلاك، عد العدة وجهز الشعب عشان يقوم ويتملك كل الحاجات اللي لسه متملكهاش. كل دائرة الفلسطينيين، كل الجشوريين من الشحور الذي هو امام مصر. الشحور ده هو وادي العريش، وده عبارة عن نهر بيتجمع بسبب مياه الامطار. كانوا يقولوا كلمة شحور يعني الذي للاله حورس. وكل مناطق الفلسطينيين واقطابها الخمسة، غزة واشدود واشقلون وجبت وعقرون، بس كل مناطق كثيرة جدا. في عدد خمسة يقول ارض الجبليين وكل لبنان نحو شروق الشمس من بعل جاد. بعل جاد دي المنطقة اللي كانت ايام المسيح اسمها قيصرية فيلبس، اللي سأل فيها المسيح تلاميذه من يقول الناس اني انا ابن الانسان. يقول له في اراضي كثيرة، وبعدين في اخر العادة بيقول له انا اطردهم من امام بني اسرائيل. وهنا بيطمنه ان الله هو العامل، انا اطردهم، انا اخرج الشعوب دي. كان في 7 شعوب من الاشرار ومن الخطية لابد انها تطرد لكي ما يمتلك الانسان. ربنا بيطمن الانسان ويقول لكل روح شرير حتى لو 7 رقم الكمال انا اطردهم من امام بني اسرائيل. الله هو اللي بيعمل، لكن عايز ناس تتبعه، ناس تصدق فيه، ناس تطوعه لكي ما تمتلك هذه الارض. انما قسمها بالقرى لاسرائيل ملكا كما امرتك. قال له ادي كل ست القرعة بتاعته النصيب بتاعه عشان يتملكها عشان يعيشها. وكانت الطريقة اللي ربنا اختارها ان كل ست ياخد نصيبه عن طريق القرعة عشان ما يحصلش تذمر. مفيش ستين يتخانقوا على منطقة معينة ويقول اشمعنى ده خد دي واشمعنى انا خدت دي. فالرب عشان يمنع التذمر من وسط شعب اسرائيل عمل تقسيم الارض بواسطة القرعة، في نفس الوقت عشان يشعرهم ان الارض دي هي ملك لله وان هي عطية من عنده، مش هم خدوها بشطارتهم او بقوتهم. فقال ليشوع ان نظام التقسيم يكون بالقرعة. كانت منطقة فلسطين والاردن وفينيقيا اللي هي سوريا هي الاماكن اللي بتتقسم على الاسباط، وابتدى يورينا ازاي ان كل ست من الاسباط ابتدى ياخد نصيبه. فمن عدد 8 يقول معهم اخذ الرؤبونيين والجاديون ملكهم الذي اعطاهم موسى في عبر الاردن نحو الشروق. 6.5 خدوا شرق الاردن، 6 رؤوبين وست جاد ونصف 6 منسة. كانوا اخذوا في ايام موسى الارض دهية لكن ما استلموهاش، حطوا بنيهم ونسائهم ومواشيهم فيها لكن ظلوا كلهم يعبروا نهر الأردن مع يشوع لحد ما بقية الأقباط كلها تتملك. عشان كده أخذوها من إيد موسى بوعد، لكن اللي سلمها لهم حقيقة وقال لهم ارجعوا لأرضيكم وارجعوا لنصيبكم كان يشوع ابن نون. فابتدوا يتكلم عن الأقباط اللي ملكت في شرق الأردن اللي هم 60.5 من عروعير، عروعير اللي هي عمان دلوقتي، التي على حافة وادي أرنون والمدينة التي في وسط الوادي وكل سهل ميديا إلى ديدون، جميع مدن سيحون ملك الأموريين الذي ملك في حشبون إلى تخم بني عمون وجلعاد وتقوم الجشوريين. وابتدى يذكر أسامي المناطق اللي خدها 60.5 في شرق الأردن. فعدد 13 بالرغم ان هم خدوا الارض كلها، لكن يقول ولم يطرد بني اسرائيل الجشوريين والمعكيين، فسكن الجشوريين والمعكي في وسط اسرائيل الى هذا اليوم. هذا اليوم يقصد به يوم كتابة سفر يشوع. كان اول تكافل منهم ان هم ما طردوش الناس دول. خدوا بالكم من الملاحظة دي عشان هنرجع لها بعد شوية. برغم ان كان امر ربنا اعمل احلال كامل لكل الشعوب اللي موجودة، ما تسيبش حد في وسطك من الشعوب الوثنية، ولكن لسبت لاوي لن يعطي نصيبا، وقائد الرب اله اسرائيل هي نصيبه كما كلمه. لكن بالنسبة لسبت لاوي ما اخدش شرق الاردن حاجة ولا في غرب الاردن زي ما هنشوف، لان ما كانش ليه نصيب في القرعة. مين كان نصيبه؟ ربنا. عشان كده قال لهم انت يا ست لاوي اللي فيك الكهنوت وفيك خدمة الخيمة وخدمة الهيكل انا نصيبكم، ملكوش قرعة، ما تدخلوش القرعة لان انا النصيب بتاعكم. واعطى موسى خط بني رؤوبين حسب عشائرهم، ويبتدي يحط البلاد اللي اخدها بني رؤوبين باسامي بلد بلد كل واحدة ورا التانية، لحد في عدد 22 يقول وبالعام ابن بعور العراف قتله بني اسرائيل بالسيف مع قتلاهم لما اخدوا الارض اللي كان ساكنها سيحون ملك الاموريين. وتفتكروا كلمة بالعام العراف والحمارة بتاعته لما نطقت وتكلمنا عنها في سفر العدد بالتفصيل. وكان تخم بني رؤوبين الأردن وتخومه، هذا نصيب بني رؤوبين حسب عشائرهم المدن وضياعها. ده النصيب بتاع سبت الأولاني. فهنا بيحدد نصيب سبت رؤوبين شرق الأردن. بعدين في عدد 24 وأعطى موسى لسبت جاد بني جاد حسب عشائرهم، وابتدى يذكر اسامي كل بلد والتانية لحد ما يجي في عدد 28 يقول هذا نصيب بني جاد حسب عشائرهم المدن وضياعها. واعطى موسى لنصف سبط منسة، وكان لنصف سبط منسة حسب عشائرهم، وكان تخمهم من كذا وكذا وكذا. فبيحدد لكل واحد من 60.5 البلاد اللي هياخدها شرق الاردن. موسى كان وعدهم بهذا الميراث ولهم الارض دي ليكم، لكن هم فعلا استلموها واقعيا من يد يشوع. يشوع هو اللي مل كل واحد وقال الحتة دي تبقى نصيبك، الحتة دي تبقى نصيب فلان. واذا كان موسى يرمز للناموس ويشوع يرمز للسيد المسيح، فالناموس وعدنا بالميراث، لكن اللي حيورثنا فعلا هو شخص المسيح. الناموس وعد ان اللي يطوعه ويعيش وينفذه هيبقى له ميراث، لكن المسيح هو اللي نفذ الوعد، هو اللي اعطى هذا الميراث. احنا في عهد النعمة، لكن خذوا بالكم لألا نكون عايشين بالناموس واحنا في عهد النعمة. موسى يرمز لعهد الناموس ويشوع يرمز لعهد النعمة. اللي ادى الستين دول كان يشوع، النعمة هي اللي ادتهم. لكن خدوا بالكم لألا نكون عايشين تحت الناموس واحنا في عهد النعمة. يعني ايه الكلام ده؟ حقيقة ان في ثلاث مجموعات عاشت مع ربنا في شعب اسرائيل، لكن كل مجموعة من المجموعات دي كان نصيبها يختلف عن نصيب الاخر. بنشوف رأوبين بياخد نصيبه، وجاد بياخد نصيبه، ونص منسى بياخد نصيبه. كل واحد ليه نصيب، لكن ايضا على حسب اختياره. الوعد الاولاني كان من ربنا وشعبه بان يديهم ارض كنعان، منطقة الغرب، غرب نهر الاردن. لكن عارفين القصة ان الستين دول منسى ورأوبين وجاد ستين ونص، لما وصلوا شرق الاردن لقوا الاردن شرقها ارض مراعي وخضرة. فمن اجل المواشي بتاعتهم ومواشيهم كانت كثيرة، قالوا لموسى لا احنا مش عايزين ارض الاردن، مش عايزين الارض اللي ربنا وعدنا بيها، عايزين الارض دهيت، ادينا شرق الاردن. لانهم من اجل البهائم بتاعتهم اللي بيرعوها رفضوا يعبروا، او رفضوا انهم ياخدوا في ارض كنعان، وفضلوا الارض اللي فيها مرعى استحسنوه حسب بذرتهم. ودول بيمثلوا جماعة من الناس عايشة مع ربنا وضمن الكنيسة وضمن شعب الله، لكن هدفها الحصول على البركات الزمنية، هدفها خدمة الجسد. المواشي رمز للجسد، ما بيعرفوش ربنا الا من اجل الحصول على المنفعة الجسدية. دول ناس عايشة مع ربنا ما تعرفش ربنا الا من اجل طلبات الجسد، من اجل البهائم، من اجل المواشي. دول نوع، عشان كده لانهم اختاروا بنفسيهم واشتهوا الارض بحسب مزاجهم، هنشوف بعد كده في سفر القضاء واستريخهم ان هم بسبب بعضهم كانوا معرضين باستمرار للخطر، وان تحصل بينهم انحرافات وعبادات للاوثان بسرعة، لان هم كانوا بعاد عن المكان اللي ربنا اختاره لهم. كرروا نفس غلطة لوط اللي اختار لنفسه وبحسب مزاجه، وما خضعش للاختيار اللي ربنا بيدهوله. اختاروا كما حسن في اعينهم ليس كما يحسن في عيني الله. دول الجماعة الاولانيين. بقية الاسباط، التسع اسباط والنص، دول تملكوا في غرب الاردن كما اراد الله لهم. ودول يمثلوا الناس اللي عايشين مع ربنا وتابعين ربنا من اجل الاهداف الروحية، من اجل تدمين ارادة الله في حياة الانسان. عاشوا كحسب اختيار الله مش كحسب اختيارهم هم لنفسهم. لكن في مجموعة ثالثة وهي دي الاخطر، مجموعة اللاويين اللي عاشوا مع ربنا مش من اجل ان ربنا يديهم حاجة، مش من اجل ان هم يختاروا نفسهم او ان ربنا يختار لهم، لكن دول عاشوا كان اختيارهم مين؟ ربنا ذاته. المجموعة الثانية عايشة من اجل ان ربنا يدهلها، لكن المجموعة الثالثة عايشة نصيبها ربنا، عايزة ربنا ذاته. ودول بيمثلوا الثلاث طبقات اللي بيجوا الكنيسة او اللي عايشين مع ربنا حاليا. ناس بتيجي لربنا من اجل الطلبات الجسدية، ناس بتيجي لربنا من اجل الطلبات الروحية وتتميم ارادة الله، وناس بتيجي من اجل ربنا ذاته. ربنا هو نصيبهم، ربنا هو قيامهم. حد في عدد 33 يقول: واما ست لاوي فلم يعطيه موسى نصيبا، الرب اله اسرائيل هو نصيبهم كما كلمهم. يبقى كده شرق الاردن اتقسمت على ستين ونص، تقولي طب الغرب احنا بنقول 9 أرباط لنص ازاي اذا كان لوي ملوش نصيب؟ يبقى 9.5 و2.5 يبقوا كام؟ 12، المفروض يبقوا 11. لكن سبت يوسف بيحسب بايه؟ بستين. عشان كده افرايم ومنسة الست زيادة ده بدل ست لاوي اللي ما خدش حاجة اللي نصيبه الرب. فهذه التي امتلكها بنو اسرائيل في ارض كنعان التي ملكهم اياها اليعازر الكاهن ويشوع ابن نون ورؤساء اباء اسباط بني اسرائيل. لحظة، ملاحظة عجيبة انه بيحط هنا اليعازر الكاهن قبل مين؟ يشوع ابن نون، برغم ان كان القائد كان يشوع، لكن ليه قدم اليعازر على يشوع؟ كل سبت جاي ياخد نصيبه من ايدين اثنين، يشوع من ايد اليعازر رئيس الكهنة ابن هارون ومن يشوع ابن نون. ليه قدم اليعازر على يشوع؟ لو ترجعوا في اخر سفر التثنية بذهننا ان لما جه يشوع ابن نون يتسلل للقيادة، موسى وقفه قدام اليعازر رئيس الايه؟ الكهنة. يعني يشوع استلم القيادة ايضا من يد اليعازر رئيس الكهنة. فرئيس الكهنة ده يرمز للكهنوت، والانسان لما بياخد عطية بياخدها من يد الكاهن، بس اللي بيجيبها يشوع. هتشوفوا ان العمل الجميل اللي عمله المسيح، ان المسيح يشوع ده رمز للمخلص، كلمته يعني كلمة يشوع يعني مخلص، ان المسيح جاي يضم في نفسه وظيفة الكهنوت ووظيفة الخلاص الاثنين مع بعض. الكاهن هو اللي بيأمر ويشوع هو اللي بيجيب، هو اللي بينفذ. الكاهن هو اللي بيعطي، بيصدر امر بان الست الفلاني قرعته طلعت كذا، لكن مين اللي جاب الارض دي؟ اللي جابها يشوع بالجهاد بالخلاص. عشان كده كل واحد بيجي يستلم العطية بتاعته بالكاهن وبالمخلص اللي نفذ. وهنا يرينا أهمية الكهنوت اللي بيعطي، لكن هذا الكهنوت لا يستطيع أن يعطي إلا إذا كان قائم على المخلص اللي هو المسيح. عشان كده بنشوف رسالة للعبرانيين بولس الرسول يعمل مقارنة ما بين المسيح ويشوع وبين المسيح وبين رئيس الكهنة، لأن المسيح ضم الاثنين فيه، بل هو أعظم من يشوع وهو أعظم من رئيس الكهنة. نصيبهم بالقرى كما أمر الرب عن يد موسى للتسعة أسباط ونصف سبط، لأن موسى أعطى نصيب السبطين ونصف السبط في عبر الأردن، وأما اللاويون فلم يعطهم نصيبا في وسطهم. تلاحظ أن الآية دي بتتكرر للمرة كام؟ صحيح؟ ثالث مرة. أما اللاويين فلم يعطيهم نصيبا لأن الرب هو نصيبهم. فبعض الأحيان الواحد لما بيلاقي الكلام بيتكرر بيمل، أو واحد مثلا يسمع موضوع روحي أو تأمل لما الكلام ده سمعناه قبل كده، خدناه قبل كده، هو الكلام بيتكرر ليه؟ خد بالك، لان تكرار الكلام ليه معنى. لما بتسمع موضوع روحي او تأمل ما تقولش ما انا سمعته قبل كده، عارف الكلام ده، كلام ده عارفينه من زمان. خد بالك لألا يكون في دينونة في هذا الموقف. طب انت عارفه من زمان، عشته ولا ما عشتهوش؟ مش يمكن ربنا بعث لك الكلام ده عشان ينبهك وبيكرر لك نفس الكلام عشان تاخد بالك من نفسك انك ما عشتش الكلام ده؟ عشان كده لما ربنا بيكرر الكلام بتاعه ما نقولش الكلام ده عارفينه، لكن نقول الكلام ده احنا عايشينه ولا لا، ده المهم. النقطة الثانية، ان ربنا في اوقات كتيرة بيكرر الكلام من اجليها، فاكرين الانسان اللي كان اعمى وبعدين المسيح شفاه في اول مرة شاف الناس زي شجر، فلمس المسيح لمسة تانية شاف الناس ايه بوضوح اكتر. اللمسات المتتالية وتكرار الكلام ما قالش بقى ما انا لمسته مرة قبل كده خلاص، لكن تكرار الكلام وتكرار سمع الكلام خذوا بان ربنا بيلمسك لمسة اخرى لكي ما تزداد الرؤية وضوح اكتر. عشان كده ربنا كان بيكرر في اوقات كتيرة كلام، لأن يكون فات الكلام الاولاني عليك وانت خدت مجرد المعرفة من غير ما تعيشه، فوت الكلام من غير ما تاخد منه، فبيديك فرصة تانية انك تاخد منه. لأن بيقولك انت محتاج للمسات متتالية عشان الموضوع يبقى وضوح اكتر. وهنا ربنا في تكرار الموضوع اللاويين عايز يقول ان في ناس نصيبهم هما الرب، دول القمة، دول اللي فوق الكل. لكن مع هذا حيضيف لنا اضافة مهمة جدا، لان بني يوسف كانوا ستين منسى وافرايم، وهنا يورينا ليه عدد الاسباط ما زال 12. ولم يعطوا اللاويين قسما من الارض الا مدنا للسكن ومسارحها لمواشيهم ومقتناهم. لكن بالرغم من ان اللاويين ما كانش ليهم نصيب، ما دخلوش في القرعة، لكن كل سبط من الاسباط اللي دخلوا في القرعة بعد ما اخذوا نصيبهم قدموا من نصيبهم للاويين عشان اللاويين يجدوا مدن للسكن، والدور حوالين المدن دي مسارح او اماكن لرعي المواشي والمقتنيات بتاعة اللاويين. يعني اللاويين ما دخلوش باسمهم في القرعة كنصيب ليهم، ما لهمش نصيب، نصيبهم هم الرب. لكن كل سبط من الاثناشر قدم من نصيبه اللي خده جزء من ارضه للاويين كتقدمة، مش للاويين ولكن تقدمة لمين؟ لله ذاته. منك الجميع ومن يدك اعطيناك، كاعترافا منهم للرب ان ربنا اداهم، وهم بيرجعوا جزء من اللي ربنا اداهلهم لربنا مرة تانية اعترافا بفضله وبعطيته. عشان كده حتى في القداس الكاهن يصلي يقول نقرب لك قرابينك من الذي لك، يعني احنا بنقرب لك من اللي ليك، من بتاعك، مش بنقرب لك قرابين من عندنا، لكن احنا بنقرب لك قرابين من اللي انت اديتهولنا. منك الجميع ومن يدك اعطاك، نقرب لك قرابينا من الذي لك على كل حال ومن اجل كل حال وفي كل حال. في لتورجية القداس ان حتى اللي بنقدمه لربنا مش منا، لكن هو اصلا عطية من الله واحنا بنقدم له من اللي هو اديهولنا. كما امر رب موسى هكذا فعل بنو اسرائيل وقسموا الارض. وهيبتدي يتكلم عن نصيب كل سبط من الاسباط التسعة ونص اللي باقيين، وهيبتدي باول سبط اللي هو سبط يهوذا. فتقدم بني يهوذا الى يشوع في الجلجال، الجلجال ده المعسكر الرئيسي اللي كان كلهم متجمعين فيه بعد عبور نهر الاردن، بعد ما صنعوا الانتصارات المتتالية اللي شفناها رجعوا تاني كلهم للجلجال. ومن الجلجال هيبتدي يشوع يقسم لكل سبط النصيب بتاعه، يقول لليهوذا انت تروح المنطقة الفلانية، وللمسة انت المنطقة الفلانية، ويبتدي بقى يروحوا يعملوا عملية احلال. ربنا حط القرعة هي الفيصل لكل سبط من الاسباط، كل واحد ياخد نصيبه بالقرعة الا واحد، الا واحد هياخد نصيبه مش بالقرعة لكن بالامتياز، شخصية واحدة بس. رأوبين وجاد ومنسى خدوا باختيارهم المنطقة ككل شرق الاردن، لكن كل واحد نصيبه الحتة بتاعته بالظبط خدوها بالقرعة. بقيه الاضباط كلها خدت نصيبها بالقرعه الا واحد نشوفه دلوقتي. فتقدم بنو يهوذا الى يشوع في الجلجال وقال له كالب ابن يفنة القنزي: انت تعلم الكلام الذي كلم به الرب موسى رجل الله من جهتي ومن جهتك في قادش يرمية. كنت ابن 40 سنة حين ارسلني موسى عبد الرب من قادش لتجسس الارض، فرجعت اليه بكلام عما في قلبي. واما اخوتي الذين صعدوا معي فاذابوا قلب الشعب، واما انا فاتبعت تماما الرب الهي. فحدث موسى في ذلك اليوم قائلا: ان الارض التي وطأتها رجلك لك تكون نصيبا ولأولادك الى الابد، لانك اتبعت الرب الهي تماما. والان فها قد استحياني الرب كما تكلم هذه 45 سنة من حين كلم الرب موسى بهذا الكلام حين صار اسرائيل في القصر. والان فها انا اليوم ابن 85 سنة، فلم أزل اليوم متشددا كما في يوم أرسلني موسى. كما كانت قوتي حينئذ هكذا قوتي الآن للحرب وللخروج وللدخول. فالآن أعطني هذا الجبل الذي تكلم عنه الرب في ذلك اليوم، لأنك أنت سمعت في ذلك اليوم إن العناقين هناك والمدن عظيمة محصنة. لعل الرب معي فأطردهم كما تكلم الرب. فباركه يشوع وأعطى حبرون لكالب ابن يفنة ملكا. لذلك صارت حبرون لكالب ابن يفنة الكندي ملكا إلى هذا اليوم، لأنه اتبع تماما الرب إلى إسرائيل. واسم حبرون قبلا قرية أربع الرجل الأعظم في العناقين، واستراحت الأرض من الحرب. الكل خد بالقرعة إلا واحد خد بالامتياز وطالب بحقه. فاكرين ال 12 اللي كان بعتهم موسى يتجسسوا الارض؟ رجعوا 10 منهم عملوا ايه في الشعب؟ خيفوه وقالوا الناس اللي هناك احنا كنا في اعينهم كالجراد والمدن حصينة والناس جبابرة. الا 2 يشوع ابن نون وكالب ابن يفنة قالوا لهم صحيح المدن حصينة لكن ربنا هيوقعها بايدينا، هم خبزنا ده احنا هناكلهم. العشرة الاولانيين ما كانش ليهم رؤية الايمان، لكن يشوع ابن نون وكالب ابن يفنة هم اللي كانوا ليهم رؤية الايمان. وبعدين لما سمع الشعب كلام العشرة ابتدوا يتجمروا على موسى وقالوا انت طلعتنا من مصر عشان تموتنا في القصر، وكانوا حيموتوا موسى ويشوع وكالب. لكن ربنا بيتدخل في الامر وبينجيهم زي ما شفنا في سفر العدد. كلام ده مر عليه 45 سنة. موسى قال للكالب: الارض اللي انت تجسستها ورجعت بخبر ان الله يعطينا ليها اللي حطت فيها رجلك تكون ليك. اخذ الوعد من موسى، لكن ايضا استلم من مين؟ من يشوع. اخذ الوعد بالناموس لكن استلم بالنعمة. هي شخصية كالب من الشخصيات العظيمة جدا، رجل في سن 85 سنة لكن بيتمتع بروح الشباب. يقولهم من 45 سنة زي ما كنت انا دلوقتي. وان كانوا بيتكلموا عن الرجولة وايه مفهوم الرجولة ومين هو الرجل، الرجل اللي هو مش بعضلاته وبقوته، عضلاته المفتولة وقوته الجسمانية، ولا الرجل اللي هو يملك بالمال والامكانيات، ولا الرجل اللي هو بيبقى يملك بالشهرة ويتعرف بالشهرة وبكلام الناس عنه، ولا الرجل اللي بيتحكم بالظروف. لكن الرجل هو الرجولة الروحية اللي بالروح، اللي ليه روح روح مختلفة. عشان كده في سفر العدد يقول عن كالب ابن يفنة انه ما قالش زي بقية العشرة اللي قالوا لان كانت معه روح اخرى. تانيين كان معهم روح التذمر، روح الجبن، روح الخوف، روح ضعف الايمان. اما كالب ويشوع فكان معهم روح اخرى، روح ربنا، روح الايمان، الرؤية الواضحة لعمل الله في حياة الانسان وللنصرة. عشان كده الرجولة في الروح اللي جواك. الروح اللي جواك من انهي نوع؟ روح القداسة، روح الايمان، روح الشجاعة، روح الرؤية الواضحة لعمل ربنا، ولا الروح المنكسرة اللي تخنع للخطية، روح ضعف الايمان، روح التذمر، روح الشك باستمرار. كان معاه روح اخ اخرى كالب ابن يفنة، عشان كده عاش في رجولة حقيقية، رجولة روحية. تورينا قد ايه الانسان الرجل في الحياة الروحية بيفضل رجل للنهاية، ما بيشخش، ما بيعجز. فيقول لهم في عدد 6، وقال له كالب ابن يفنة القنزي: انت تعلم الكلام الذي كلم به الرب موسى رجل الله من جهتي. في كلام خاص بيا، وانت عارف يا يشوع لانك انت زميلي، شريكي في الايمان. انا مش هاخد بالقرعة، لكن انا هاخد بالوعد. كالب ما خدش بالقرعة زي الباقي، اهو اللي ربنا يديهولي وخلاص زي ما يطلع. لكن كالب لانه كان رجل في حياته الروحية، في ايمانه وثقته وتمسكه بالله، اخد بالوعد، تمسك بالوعد. من جهتي ومن جهتك في قادش برنيع كنت ابن 40 سنة حين ارسلني موسى عبد الرب من قادش برنيع لأتجسس الارض، فرجعت اليه بكلام عما في قلبي. خذوا بالكم التعبير ده لانه لطيف قوي. رجعت بكلام، والكلام ده عما في قلبي. طب وكان في قلبك ايه يا كالب؟ كان في قلب كالب ايه؟ ايمان مطلق بالله، ثقة كبيرة جدا بربنا. عشان كده رجع يتكلم عنا في قلبه من ايمان، فتكلم بلسان الايمان. عارفين الآية اللي في المزمور بتقول: آمنت لذلك تكلمت. لما القلب بيبقى مليان بثقة في ربنا، الفم يشهد ويعترف بتلك الثقة ويعلنها. كان فيه عشرة حلوة وعلاقة حلوة جدا بين كالب وبين ربنا، في علاقة، في حياة داخلية. عشان كده العلاقة دي ولدت ايمان جواه، فرجع شهد للايمان. بينما العشرة التانيين ما كانش بينهم وبين ربنا علاقة وعشرة، فما كانش في قلبهم ايمان. رجعوا يتكلموا عما في قلبهم من ضعف الايمان، وهيدوا الشعب وسببوا تذمر، وسببوا ضيق وبكاء وحزن عظيم شديد جدا. واما اخوتي الذين صعدوا معي فاذابوا قلب الشعب، خوفوا الشعب، لان ما كانش في فمهم ولا في قلبهم ايمان. شوفوا اللطافة اللي في كالب. ان كالب، انت عارفين العشرة دول اللي عملوا كده كان مصيرهم ايه؟ ارض ابتلعتهم وماتوا، كانوا اشرار جدا في نظر الله، لكن نزال كالب يسميهم ايه؟ اخوتي. ما تنكرش منهم، ما شتمهمش، بالرغم ان هم هيجوا الشعب عليه وعلى يسوع وعلى موسى، وكان الشعب هيقوم يموت دول، لكن هو ما زال يدعوهم اخوته، ما تشكش فيهم. وقال ده ربنا انتقم منهم، اللي كانوا هيموتيني واللي كانوا هيحطوا في حياتي الى الهاوية، لكن ما زال يدعوهم ان هم اخواته. وأما أنا فاتبعت تماما الرب إلهي. كنت ماشي ورا ربنا، وحط خط تحت كلمة تماما. فاتبعت تماما الرب إلهي. أنا كنتش ماشي ورا حد، أنا كنت ماشي ورا الرب إلهي. كان بين كالب وبين ربنا علاقة شخصية، ولدت جواه إيمان، وكان في ولاء مستمر وتبعية مستمرة ناحية ربنا، ماشي وراه يتبعه. تبعية ما بتتأثرش بآراء الآخرين حتى لو كانوا أكتر. خدوا بالكم الحتة دي. العشرة دول كانوا أكتر، وآراءهم كانت بتأثر أكتر، لكن هو ما تبعش رأي الكثرة، لكن تبع الرب إلهه. منشيش مع كل الناس بتقول إيه، مشي مع وراء الرب إلهه. زي أثناسوس لما قالوا العالم كله ضدك، قال لهم وأنا ضد العالم. فكتيرة بنتأثر بالكثرة اللي حوالينا، ونجري ونمشي ورا الكثرة ورا كلام الكثير. لكن كلب كان رجل، ولأن رجل كان عارف طريقه ماشي ازاي، مش لأن الكل بيعمل كده نعمل معاهم، الكل بيقول كده نقول معاهم، الكل بيتصرف كده نتصرف معاهم. لا، كان ليه شخصيته الواضحة، لأنه كان بيرتكز على علاقة واضحة بينه وبين ربنا، في ولاء تام لربنا. عشان كده يقول فاتبعت الرب إلهي. كان من النوع اللي يقود ولا يقاد. من أتش ورا الكثرة، لكن يشوف ان كالب يستطيع ان يقود الشعب بعد كده بالإيمان بتاعه، ويأكد لهم لا دول خبزنا وربنا هيدفعهم لأيدينا. ففي النهاية الشعب يتبع كالب ولا يتبع الكثرة التي هلكت. إن الأرض التي وطأتها رجلك لك تكون نصيبة ولأولادك إلى الأبد، لأنك اتبعت الرب إلهي تماما. أخذ الوعد، عشان كده هو تملك بالوعد. والآن فها قد استحياني الرب كما تكلم هذه 45 سنة. حطوا دايرة كده حوالين كلمة استحياني، إننا ما زلت حي بالرغم من مرور 45 سنة اللي فاتوا. لأنه انت عارفين كل الجيل كله ضاع ومات فين؟ في البرية، إلا 2، يشوع ابن نون وكالب ابن يفنة. لكن بيقول لهم ربنا سابني حي لحد دلوقتي بالرغم من الأخطار اللي كانت في الطريق عشت 45 سنة، بالرغم من التذمرات اللي كانت بتطلع في وسط الشعب، وكل شوية ربنا يثني عدد كبير بسبب التذمر، عايزين ناكل عايزين نشرب، ياريتنا كنا قاعدين جنب قدور اللحم والكراك. وفي مرة تانية ناس تتجع وتقول عايز الكهنوت، فتنفتح الارض وتبلع قيرح وباسان واديران. وفي مرة تالتة بسبب الخطية والشهوة وبنات مؤاب اللي بيغري شعب اسرائيل، وذات من الموت مرت على كالب ابن يفنة. لكن 45 سنة والرب تركه حي، لانه ما خضعش للتذمر، ما خضعش لضعف الايمان، ما خضعش للشهوة، فضل حي لتلك اللحظة. حين كلم الرب موسى بهذا الكلام حين صار اسرائيل في القصر، والان فها انا اليوم ابن 85 سنة. سني دلوقتي 85 سنة. فلم أزل اليوم متشددا كما في يوم أرسلني موسى. يعني قوتي وشدتها دلوقتي زي ما كنت من 45 سنة سني 40 سنة. كما كانت قوتي حين إذن هكذا قوتي الآن للحرب. كما كانت قوتي حين إذن، لما كانت قوتي قبل كده في هذا الوقت، هكذا قوتي الآن للحرب للخروج وللدخول. وكأن نشوف تأثير الروح اللي كانت في كالب، روح الإيمان والثقة والعلاقة في الله والتبعية لي، روح الولاء لله بتأثر حتى على الجسد. ما الجسد بيأثر على الروح والروح بتأثر على الجسد، إما سلبا وإما إيجابا. لكن نشوف إن الروح اللي فيه كانت روح حيوية، روح متجددة. كان بيختبر الآية اللي ربنا بيقولها يجدد كان مثل شبابك، أما منتظر الرب سيجددون قوة، يسيرون من قوة إلى قوة، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. قوة متجددة الله بيعطيها للإنسان اللي عايش معاه، ما بيشخش. والروح اللي ما بتشخش تقدر تدي قوة للجسد لأنه جسد نقي. فبيحتفظ بروح شباب دائما حتى في سن 85 سنة، زي ما يكون عنده 40، رضيع دائم. عشان كده الشيخوخة ما هياش عمر متأخر أو عمر كبير يصل إليه الإنسان، قد ما هي حالة روحية وحالة نفسية الإنسان يصل إليها. يقولوا ده شخص وهو بدري سن 30، يبقى يمكن سن 30 سنة لكن عنده شيخوخة روحية، مش عايز يجاهد، مش عايز يصلي، عجز بدري. لكن نشوف هنا اللي فيه روح الإيمان وروح الجهاد، حتى لو الجسد هرم والجسد تعب ودبل، لكن فيه شباب متجدد جواه. عاش حياة لأنه عاش حياة صح نقية، ما تأثرش بالتذمر وبالشهوة وبعدم الإيمان وبعدم الطاعة. عاش حياة مستقيمة، كانت لي تلك الحياة القوية حتى النهاية، اختبر تجديد باستمرار. عاش حياة مستقيمة في خط مستقيم، ما لفش ودار، عشان كده ما تهش وما تعبش وما شخش. عاش في حياة النقاوة، عاش في حياة مستقيمة، مش زي ما هو استحسن او فكر او شاف، لكن عاش زي ما ربنا بيقوله وزي ما ربنا ارشده. ما انحرفش يمين ولا شمال، فاخد بالحياة القوية دهية. فالان اعطني هذا الجبل الذي تكلم عنه الرب في ذلك اليوم، الان اعطني. يتمسك بالوعد، الدين حقي، انا مش هنتظر قرعة لكن انا هطالب بالوعد واتمسك بيه. وبعدين شوفوا الشباب الروحي بتاعه ده بيطالب بالجبل، الجبل ده صعوده صعب، تسلقه صعب. واحد في سن 85 سنة عايز يتسلق جبل، ومش هتسلق جبل وبس، الجبل الذي تكلم عنه الرب في ذلك اليوم، لانك انت سمعت في ذلك اليوم ان العناقين، العناقين دول الجبابرة اللي اعماقهم طويلة ساكنين فيها ناس جبابرة، والمدن عظيمة محصنة، بالرغم من ان هو عارف ان الجبل صعب والناس اللي فيه صعبين والمدن عظيمة ومحصنة، الا ان بيقول له اديني هذا الجبل وانا هاخده. رؤية الإيمان ما بيستصعبش، لكن عنده رغبة في الجهاد. وعارفين باستمرار ان الجبل إشارة إلى الصليب، إلى الجهاد الروحي. إنسان طالع الجبل، إنسان بيجاهد، وعلى جبل الجلوسة يلاقي الصليب. ففي أخطار كثيرة وفي صعوبات كثيرة، لكن بالرغم من كده هو عايز يخش الصعوبات دي. وفي الطباع عجيب جدا يقول لعل الرب معي فأطردهم كما تكلم الرب. يتكلم ويقول اديني الجبل ده وانا اروح احتله، اروح اخده، احقق الوعد ليا، مش معتمدا على ذاتي. ولكن في الطباع يقول لعل الرب ايه معي، انا مستحقش، لكن ربنا يقويني ويتمم لي الوعد اللي وعدني بيه. فنشوف فيه شجاعة، نشوف فيه اتضاع عجيب جدا بيتكلم بيه، ورجولة. فأطردهم كما تكلم الرب، فباركه يشوع وأعطى حبرون لكالب. حبرون دي هي الجبل، وحبرون معناها شركة، واللي كان فينا بيدرس سفر التكوين يعرف ان حبرون دي كان ليها مركز كبير قوي في حياة ابونا ابراهيم. ربنا ظهر لابراهيم لما الثلاثة كانوا على باب الخيمة كانت في حبرون، وفي حبرون اشترى مغارة المكفيلة ودفن فيها ابراهيم وسارة واسحاق ورفقة ويعقوب وليئة. دي ارض الاباء. كلمة حبرون معناها شركة، فاخذ شركة، اخذ ارض الشركة لانه عنده رغبة في الجهاد، وصل لشركة قوية بينه وبين ربنا يتمتع بيها. واعطى حبرون لكالب ابن يفنة ملكا، لذلك صارت حبرون لكالب ابن يفنة القندي ملكا الى هذا اليوم، لانه اتبع تماما الرب اله اسرائيل، لانه مشي ورا ربنا بالضبط ومشي وراه دغري، تمتع بتلك الشركة. عشان كده كالب ده بيبكتنا ويوبخنا، بيوكت الشباب اللي بيتكاسل وبيتهاون، واللي ما عندوش رغبة انه يصلي او يضغط على نفسه شوية عشان يقعد يسمع كلمة ربنا، او انه يصوم، او انه يقول مش قادر تعبان. ده 85 سنة راجل عنده رغبة في الجهاد من اجل الشركة، راجل بيحرص انه ياخد حياة الشركة بينه وبين ربنا، مش بيضيع الشركة اللي بينه وبين ربنا لأتفه الاسباب بسبب التكاسل والتراخي والخطية. في 85 سنة ما زال يجاهد، يصنع يصعد الى الجبل لكي ما يبكت كل تراخي فينا. كانت شخصية عجيبة جدا شخصية كالب، ما يش كفانا شيخ تستريح، لكن لانه بيتبع تماما اله اسرائيل ولاء مستمر. واسم حبرون قبلا قرية اربعة الرجل الاعظم في العناقين، كانت لرجل عظيم جدا لكنها صارت لكالب، واستراحت الارض عن الحرب. وهنا ربط جميل قوي ما بين الانسان اللي بيتبع ربنا وبيمشي وراه وما بين الراحة. يتبع الرب تستريح الارض، ما نتبعش ربنا لا يمكن يكون في راحة. لكن كان في موقف جميل قوي لكالب انه يظل ينتظر الرب 45 سنة لحد ما ربنا يتمم له الوعد الوعد به. 45 سنة ينتظر اتمام هذا الوعد في صبر جميل. يقول انتظر الرب تقوى وليتشدد قلبك وانتظر الرب. ظل 45 سنة ينتظر لحد ما بعد 45 سنة ربنا بيتمم له الوعد. احنا للاسف ما بنصبرش على ربنا لسنة ولا اتنين ولا ثلاثة، لكن قدر ان هو يصبر فيأخذ، قدر ان هو يحرص على الشركة، يقرب شركة حقيقية بينه وبين ربنا فينال هذه الشركة. كالب بيبكت حاجات كثيرة جدا فينا، ارجعوا فكروا فيها. في سن 85 سنة وعايز يجاهد، واحنا اللي بنقول زهقنا وملينا وتعبنا وخلاص، يعني شبعنا بالكلام ده وعرفناه، شوف حاجة جديدة قولها. 45 سنة ينتظر اتمام وعد الرب. نكمل المرة الجاية ان شاء الله. بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نكمل سفر يشوع اصحاح 15. وكانت القرعة لست من يهوذا حسب عشائرهم الى تخم ابون برية سين نحو الجنوب اقصى التيمم، وكان تخمهم الجنوبي اقصى بحر الملح من اللسان المتوجه نحو الجنوب. وخرج الى جنوب عقبة عقربين وعبر الى سين، وصعد من جنوب قادش برنيا وعبر الى حصرون، وصعد الى اداو الى القرقة، وعبر الى عصمون، وخرج الى وادي مصر. وكانت مخارج التخم عند البحر هذا يكون تخمكم الجنوبي. كنا وقفنا اخر مرة على شخصية كالب ابن يفنة، الرجل الشيخ اللي سنه 85 سنة لكن بيبكت الشباب اللي فينا، الرجل اللي 85 سنة لكن عنده رغبة في الجهاد والصعود بالجبل والدخول بالحرب بالامتلاك، يبكت التكاسل والتراخي اللي موجود فينا وعدم رغبتنا في ان احنا مش عايزين نتعب نفسينا، مش عايزين نقول نجاهد، مش عايزين نتعب من اجل المسيح من اجل الملكوت. في 85 سنة عايز يحارب من اجل حضرون، وشفنا ان كلمة حضرون معناها الشركة، انه كان كل جهاده وصراعه من اجل الشركة، من اجل ان يكون لي شركة مع ربنا واتصال دائم بالله. مش زي ما احنا لأتفه الأسباب ممكن نفرض الشركة اللي بيننا وبين ربنا، وممكن نتنازل عن العلاقة اللي بيننا وبين ربنا من أجل شهوة أو من أجل راحة جسدية أو من أجل المتعة أو من أجل لذة. كان كالب عنده رغبة في الجهاد حتى في سن 85 سنة لأنه عاش حياة مستقيمة تبع الرب تماما، عاش حياة ما فيهاش اعوجاج ولا التواء، حتى وان كان ده كلفه في مرات كتيرة انه يقف لوحده، يقف ضد النفس لما تتأثر بآراء الكثرة وآراء الآخرين، يقف ضد الآخرين اللي كلهم بيحبطوا وكلهم بيقولوا ان لا ما نقدرش ناخد ونمتلك هذه الأرض، لكن هو كان عنده رؤية واضحة لله، عشان كده عاش في الشركة دهية وتمتع بيها، كان في ولاء مستمر لله وتمسك بالشركة دهية، فكان ليه قوة وكان ليه نصرة وكان ليه انه يمتلك فعلا هذه الشركة. من اول اصحاح 15 يبتدي يحدد نصيب ست يهوذا، ويهوذا الست اللي خرج منه السيد المسيح. كالب كان من ست يهوذا واخذ نصيبه مش بالقرعة ولكن باختياره نتيجة ايمانه ونتيجة الطاعة ونتيجة الجهاد بتاعه. فهنبتدي نشوف القرعة اللي جات لست يهوذا بتخونها او الحدود بتاعتها، ويتكلم ان كل ست يهوذا كل عشيرة من العشائر بتاعته كل قبيلة من القبائل بتاعته خدت نصيبها بالقرعة. فبيتكلم بصفة عامة عن الحدود، وكان حدودها من تخم آدون وبرية صين نحو الجنوب، ده كان الحد الجنوبي بتاعتها برية آدون وبرية صين. عشان الانسان يعبر الى نصيب يهوذا كان لازم يعدي على ادوم ويعدي على صين. تعرفين ادوم ده كان مسكن عيسو، وعيسو ده الانسان اللي باع البكورية من اجل العكس، من اجل الجسد، من اجل الشكوى. عشان الانسان ياخد نصيبه في ملكوت السماوات لازم يعدي على موضوع الجسد يعبره، كان لازم يعدي ايضا على برية صين. برية صين دي اللي فيها الشعب تذمر على الله وعلى موسى، عشان اقدر اخش الى ارض الميعاد بتاعتي وميراثي لابد ان انا اعدي على شغب الجسد وشهوات الجسد، واعدي على التذمرات اللي باستمرار موجودة وعدم الرضا عن عمل الله في حياة الانسان. ابتدى يحدد لهم في كل مكان، وهنبقى نشوف خريطة في الاخر لكل ست بالاراضي بتاعته، لكن يحدد لهم من الجنوب ومن الشمال ومن الشرق ومن الغرب، كل حد ببلاد معينة. ونشوف في عدد 8 بعض البلاد اللي كانت من نصيب يهوذا، يقول صعب التخم يعني الحدود بتاعتهم، في وادي ابن هنون الى جانب اليابوسي من الجنوب هي اورشليم. كان جزء من اورشليم من نصيب سبط يهوذا، وكان جنب اورشليم وادي ابن هنون اللي قلنا ان منه جت كلمه جهنم، لان كان فيه بتلقى المخلفات الذبائح ومخلفات مدينه اورشليم، وكانت النار ليل ونهار منقضه في وادي ابن هنون ده، هو عشان كده جت منه كلمه جهنم نتيجة اشتعال النار فيه باستمرار. فكان جزء من اورشليم من نصيب يهوذا. رأوبين كان الابن البكر حسب الجسد، لكن خد شرق الاردن، ما خدش في ارض الموعد، ما خدش في ارض كنعان. لكن يهوذا اول واحد ياخد في ارض الموعد، لان يهوذا صار البكر الروحي، لان خرج منه بكر الابكار اللي هو شخص السيد المسيح اللي قال عنه كده ذكرا ليكون ذكرا بين اخوة كثيرين. فنشوف ان يهوذا اول قط يرث في ارض الموعد، في الارض اللي هي غرب نهر الاردن. وفي اول كلمة في الصفحة اللي وراها رسول اخر عدد 10 بيقول لنا على مدينة من ضمن المدن اللي كانت تبع سبط يهوذا الى بيت شمس. بيت شمس دي تكريم لما تابوت العهد اتاخد من شعب اسرائيل ايام عالي الكاهن، وبعدين ضرب التابوت هناك الفلسطينيين فحطوه على عجله وخلوه يرجع لوحده، فرجع وكان اول مكان يوصله في ارض بني اسرائيل هو بلد اسمها بيت شمس. ويذكر بقية البلاد: وخرج التخم الى جانب عقرون نحو الشمال، وامتد التخم الى شكرون، وعبر جبل البعلة، وخرج الى بنائيل، وكان مخارج التخم عند البحر، والتخم الغربي البحر الكبير، البحر الكبير اللي هو البحر الابيض. هذا تخم بني يهوذا مستديرا حسب عشائرهم. ده نصيب سبط يهوذا، البلاد اللي كان بيذكرها في الاعداد اللي فاتت دي كلها. لكن حصل موقف لطيف بيكمله كالب ابن يفنة، واعطى كالب ابن يفنة قسما، واعطي كالب ابن يفنة قسما في وسط بني يهوذا حسب قول الرب ليشوع، قرية اربع ابي عناق هي حضرون. وطرد كالب من هناك بني عناق الثلاثة شيشاي واخيمان وتماي اولاد عناق. وهنا يرينا النصرة القوية اللي بيحققها كالب وهو في سن 85 سنة، انه يطرد اولاد بني عناق الثلاثة شيشاي واخيمان وتلماي، يقدر ان هو يطردهم. بينما هنشوف في اوقات كتيرة ان بقية الشباب وبقية الاطباق اللي موجودين ما قدروش ان هم يطردوا ناس كتيرة، بينما كانت ابن يفنة قدر يطرد وهو عنده 85 سنة، قدر يحقق نصرة. وصعد من هناك الى سكان بيبر، وكان اسم بيبر قبلا قرية كفر. وقال كالب: من يضرب قرية سفر ويأخذها فيه عكس ابنتي امرأة. الجميل في كالب انه لما داء طعم النصرة وانتصر وهو في الشيخوخة دي، حب يشجع الشباب اللي حواليه اللي شايفهم خايفين ومتراخين ومتكاسلين ومش عايزين يتعبوا نفسيهم، توعد ان اللي هيقوم يحارب ويحتل القرية دهية هيدي بنته امرأة مين. وقد يبدو ان بنته كانت مطلب لكثير من الشبان، لكن هو حط شرط ان اللي هياخدها هو الانسان اللي عنده شجاعة ورغبة واقدام ان يقوم ويجاهد لكي ما يمتلك، هو اللي يقدر يفوز بيها. عشان كده نشوف ازاي بيحفز الاخرين ايضا على الجهاد ويشجعهم. فاخذها على ثقيل ابن قناز اخو كالب فاعطاه عكس ابنته امرأة، وكان عند دخولها انها غرته بطلب حقل من ابيها، فنزلت عن الحمار فقال لها كالب ما لك؟ فقالت اعطني بركة لانك اعطيتني ارض الجنين، فاعطني ينابيع ماء. فاعطاها الينابيع العليا والينابيع السفلى. وفعلا ادى عنتائيل عكس بنته امرأة لي، لكن بنته دي كان ليها حكمة جبارة قوي، شافت ان ابوها يريد ان يعطي الاخرين، وهي ماشية مع جوزها عايزة تطلب طلب من ابوها، فنزلت من على الحمار لانه ما يصحش تكلمه وهي راكبة، وطلبت منه طلب، قالت له اديني حق، الحقل ده فيه ينابيع مياه. خدت ارض قرية سفلي، دي ارض جبلية لكن هي محتاجة الى المية، فنزلت مع الحمار طلبت حق وطلبت ينابيع مياه، فاعطاها ابوها اللي طلبته. الحمار باستمرار يرمز الى الجسد، حتى الاباء يسموه كده يعني، وعارفين المية باستمرار ترمز لايه؟ في الكتاب المقدس للروح القدس. والحق اللي باستمرار يرمز لايه؟ للخدمة. فاكرين المسيح لما قال للتلاميذ انصروا الفقير قد ابيضت للحصاد، طلبوا من رب الحصاد ان يرسل فعل الى ايه؟ الى حصاده. فهي نزلت من على الحمار من اجل طلب المياه، تركت الجسد ورغباته نزلت عنه من اجل انها تطلب الروح القدس، من اجل انها تطلب الامور الروحية من ابوها، لكي ما يكون لها حقل خدمة ايضا، لان الحقل اللي بيرويه المية والخدمة اللي بيرويها باستمرار الروح القدس. فنشوف ان ابوها بيستجيب ليها ويعطيها الينابيع العليا والينابيع السفلى. النفس اللي بتشتاق للامور الروحية وقد تتنازل عن الامور الجسدية من اجل طلب الامور الروحية، لابد الله ان يعطيها وان يزيدها. اتعلمت من ابوها ازاي ان يكون لها الاشتياق والاهتمام بالامور الروحية. ابوها اللي عنده 85 سنة لكن ما زال عنده رغبة انه يجاهد من اجل الحياة الروحية ومن اجل ان يكون لي شركة مع الله. هي ايضا نزلت من على الحمار مجدها والركوبة بتاعتها لكي ما تطلب ان تأخذ المياه اللي هي اشارة للروح القدس بمواهب وعطاياه. هذا نصيب ست بني يهودا حسب عشائرهم. وابتدى يذكر اسامي كل بلد من البلاد، بلد بلد، سواء في الجبل او في السهل، سواء في كل المناطق، يذكر كل بلد من البلاد اللي اخذها ست يهودا. ونشوف بلد من ضمن البلاد في عدد 25 يقول وحاصور وحتى وقريوت وحصرون. قريوت دي البلد اللي كان منها يهوذا الاسخريوطي، قريوت اللي هي اسخريوط، اللي كان منها يهوذا الاسخريوطي اللي سلم السيد المسيح. شوفوا يهوذا ده كان ايضا من ست يهوذا، وكان ليه نصيب في ارض الموعد، لكن فقد النصيب بتاعه من اجل الخيانة ومن اجل اهتمامه بلذاته وبرغباته وبالثراء الشخصية في شخص المسيح. وبعدين يتكلم في عدد 32 في السهل اشتاول وفرع واشتا، البلاد اللي اخذوها في السهول. وفي عدد 48 يقول وفي الجبل شامير عشان كده تعرفوا ان الاسم ده مشهور قوي مش بس في بلاد اسرائيل ولكن في الشخصيات اللي موجودة في اسرائيل. كلمة شامير تدي عنده في كل البلاد اللي اخدوها في كل مكان. وكأن الآية اللي قالها السيد المسيح عند ابي منابل كثيرة ان في انصبة كتير لكل واحد وفي مكان لكل واحد بس اللي يجي يتملك وياخد. وفي عدد 61 في البرية بيت العربة مدينة سكاكة والنشام ومدينة الملح وعين جدي ست مدن مع بياعها. واما اليابسيون الساكنون في اورشليم، خدوا بالكم الحته دي، كانت اورشليم من جزء منها من نصيب يهوذا، لكن كان سكانها الاصليين اسمهم اليابوسيين. واما اليابوسيون ساكنون في اورشليم فلم يقدر بنو يهوذا على طردهم، فسكن اليابوسيون مع بني يهوذا في اورشليم الى هذا اليوم، الى هذا اليوم، يوم كتاب سفر يشوع. شوفوا كالب اللي في سن 85 سنة يطرد ويقدر، بينما شباب بني يهوذا ما قدروش يطردوا اليابوسيين، بالرغم ان اورشليم كانت نصيب سبط يهوذا، لكن ما قدروش يطردوهم لان ما كانش ليهم الايمان، ما كانش ليهم الرغبة في الجهاد اللي كان عند كالب ابن يفنة. فسكن اليابوسيين مع بني يهوذا في اورشليم، فضلوا هما الاثنين مع بعض، برغم ان وصية ربنا كانت اطردوا الشعوب دي وما تخليهاش تبقى في وسطكم. عجيبة، من اجل ضعف الايمان ومن اجل التكاسل يسبوها، برغم ان بني يهوذا كان شبان وكانوا اقوياء جدا وكان رمز سبط يهوذا الاسد، لكن ما قدروش اللي قدر يعمله كالب ابن يفنة وسابوا اورشليم. برغم خدوا بالكم ان اورشليم هيجي لها وقت في تاريخ شعب اسرائيل تبقى اورشليم دي ايه؟ ها؟ اورشليم دي هتبقى اهم مدينه، مدينه الملك الايه؟ العظيم. ده اورشليم دلوقتي اللي هي القدس كل طموحاتهم واملهم ان هم يفرضوا سيطرتهم الكامله عليها. في وقت من الاوقات كانت ليهم لكن ما ادوهاش اهميه، لحد ما جه داوود الملك واخذ اورشليم وانتصر على اليابوسيين وطردهم وصنع من اورشليم مدينه الملك العظيم، اعظم مدينه، عاصمه اسرائيل كلها. ساعات الواحد يبقى ربنا مديله حاجه من نصيبه لكن مش حاسس باهميتها، مش مقدرها، بينما هي اهم حاجه في حياته. ربنا مدي الانسان عطيه معينه والانسان اهملها، متكاسل على انه يتمتع بيها، بينما العطيه دي اللي ربنا ادها له هي اهم عطيه في حياته. كانت اورشليم من نصيب بني يهوذا لكن تكسلوا عنها، ما خدوهاش، ما تمتعوش بيها، سووا اليابوسيين ساكنين فيها، بينما هي كانت اهم حاجه في حياتهم وفي مملكتهم. الحجر الذي رجله البناؤون هذا صار رأسا بالايه؟ للزاوية. عشان كده في اوقات كتيرة قد يعطيني يا الله شيء وانا مش مقدر قيمته ومش اخد بالي منه ومش مديله اهمية، ويكون الشيء ده اللي انا مش مديله اي اهمية هو اهم حاجة في حياتي. فعاشوا بني يهوذا مع اليابوسيين في اورشليم. المثل اللي قاله السيد المسيح ان الحنطة والزوان الاثنين كانوا ينميان ايه؟ معا. لكن حيجي وقت داود يفصل الحنطة عن الزوان. داود كان رمز للسيد المسيح اللي حيفصل الحنطة عن الزمان. في اصحاح 16 يبتدي يكلمنا عن تاني قط ياخد نصيبه في ارض الموعد اللي هم اصناف يوسف اولاده الاثنين افرايم ومنسى. واحنا عارفين ان البكورية الجسدية رأوبين فقدها فصارت البكورية حسب الجسد لمين؟ ليوسف. عشان كده بنشوف ان يوسف بياخد نصيب اثنين سبطين، يعتبر يوسف اثنين افرايم ومنسى. وخرجت القرى لبني يوسف من اردن اريحة الى ماء اريحة نحو الشروق. ابتدت تقوم افرايم ومنسى في الشمال، تقوم يهوذا كانت في الجنوب جنوب ارض كنعان، لكن تقوم يوسف افرايم ومنسى كانت في الشمال فوق. وابتدت من اول اريحة ومن عند مياه اريحة، ومياه اريحة دي يحكي لنا الكتاب المقدس عنها موقف لطيف قوي مع اليشع النبي في سفر الملوك، وان مياه اريحة دي كانت مياه جذبة تحمل موت، فبيصلي عليها اليشع يحول المياه الجذبة الى مياه ايه؟ عذبة، فيشرب منها الانبياء. وابتدي يحدد البلاد اللي بتاعت ست افرايم كلها، واخذ افرايم كل البلاد بتاعته في شمال ارض كنعان. لحد عدد 9 يقول هذا هو نصيب ست بني افرايم حسب عشائرهم من المدن المفرزة لبني افرايم في وسط نصيب بني منسى جميع المدن وضياعها. وبعدين يقول آية صعبة قوي، فلم يطرد الكنعانيين الساكنين في جابر، فسكن الكنعانيون في وسط افرايم الى هذا اليوم وكانوا عبيدا تحت الجزية. شوفوا ربنا يديهم نصيب كبير، يقوم هم سايبين من ضمن النصيب بتاعهم بلاد ما يطردوش اللي كانوا ايه فيها، برغم ان كانت وصية ربنا واضحة اطرد كل الكنعانيين، ما تخليش شعوب وثنية في وسطك عشان ما يأثروش عليك. لكن هم ياخدوا مدن ويسيبوا بلد في الاخر يعيشوا فيها مع الكنعانيين. غلطة الانسان باستمرار، ربنا يقول له اطرد كل الخطايا اللي في حياتك ومديك سلطان انك تطردها وتنتصر عليها، الخطية لن تسودكم فيما بعد. يقوم الانسان يعمل زي ما ربنا يقول له، لكن يسيب خطية صغيرة، يسيب حاجة متعلقة بالخطية. ما الحاجة الصغيرة اللي انت هتسيبها النهاردة هترجع تدمر فيك وتأثر فيك بكرة، وده فعلا اللي حصل في تاريخ بني اسرائيل. ان الناس اللي سابوهم دول رجعوا وغلبوهم بعد كده وافقدوهم ارض ميراثهم، واثروا على عبادتهم لله بان هم ابتدوا يعلموهم العبادات الوثنية والشهوات الجسدية. لم يطرد افرايم الكنعانيين لكن سكنوا في وسطه، وحط تحت خط تحت كلمة وسطه، عاشوا مختلطين بيهم، عاشوا معاهم، بالرغم ان ربنا قال لهم مرارا كثيرة اعتذروا من وسطهم. ما تخليش للخطية اي اثر في وسطك. لكن في امور كثيرة خلتهم ما يطردوش الكنعانيين، زي الخوف، خافوا منهم بالرغم ان هم جربوا الانتصار عليهم ودقوا طعم النصر عليهم، زي التكاسل، لسه هنقوم ونحارب ونبعد نفسينا، مكفاية اللي عندينا وقعدوا معانا وخلاص. يا ما تكاسل الانسان وتراخيه بيفقده في الامور الروحية كتيرة، مش عايز يصلي، مش عايز يقرأ في الكتاب المقدس، مش عايز يجي يتناول، مش عايز يحضر اجتماعه، كفاية. يا ما التكاسل ده بيضيع على الانسان حاجات كتيرة، مش التكاسل والخوف بس، لكن ايضا النفعية. هم وسطهم عايشين معاهم، لكن خلوهم عبيد، حطهم تحت الجزية. قالوا احنا هنموتهم ليه او هنطردهم من وسطينا ليه؟ ما تخليهم، ادينا بنستنفع منهم، يخدمونا وناخد منهم جزية، ناخد منهم فلوس. ياما الانسان في مرات كتيرة بيسيب الخطية جواه، مش بس لانه خايف من سلطان الخطية او متكاسل عن الخطية، لكن لانه ايضا بيستنفع من الخطية. ما نخليها ونكتب لنا قرشين من وراها، او نكتب لنا مجد. برضك الواحد يبقى مظهره كده كويس لما يكون عنده عبيد ناس شغالين عنده، يبقى شكله كده حلو ومحترم، بدل ما هو يشتغل بايديه نخليهم عبيد عندنا ونحطهم تحت الجزية. ياما الانسان من اجل النفعية بيترك الخطية تنمو وتستشري في حياته، من اجل النفعية ومن اجل المظهرية ومن اجل الكبرياء. يفضل الانسان ثوب الخطية ترعى جواه، لكن هنشوف ازاي ان الشعوب دي بعد كده بتأثر كتير جدا على شعب الله وبتوصله للحالة ان حتى شعب الله يشتت في كل الامم ويفقد ميراثه، وتخرب اورشليم وتخرب كل ممتلكات شعب الله لانه ساب الشعوب دي في وسطيه. في اصحاح 17 يبتدي يتكلم عن نصيب سبت منسة، وسبت منسة كان ليه نصيب في شرق الاردن والنص الثاني خد في غرب نهر الاردن. فالكلام اللي بيتكلم عنه دي البلاد اللي اخذها في غرب الاردن بالقرعة بتاعته، وكانت القرعة لسبت منسة لانه هو بكر يوسف، لمكير بكر منسة ابي جلعاد لانه كان رجل حرب. منسة ما انجبش غير ابن ولد بس اللي هو مكير، ومكير انجب بعد كده جلعاد، ويقول عنه انه رجل حرب، وده اللي هنشوفه في تاريخ شعب اسرائيل في سفر القضاء، ان الست ده بالذات كان ست حروب، كان ست جبار جدا. فابتدى ياخد النصيب بتاعه، وكان لبني منسة الباقين حسب عشائرهم، لبني ابي عازر ولبني حارث ولبني اسرائيل ولبني شكم ولبني حافر ولبني شميداع، هؤلاء هم بنو منسة ابن يوسف الذكور حسب عشائرهم. واما كلحاد ابن حافر ابن جلعاد ابن مكير ابن منسة فلم يكن له بنين بل بنات، وهذه أسماء بناتهم حلة ونعى وحلة وملكة وترسة. فتقدمنا أمام العازر الكاهن وأمام يشوع ابن نون وأمام الرؤساء وقلنا الرب أمر موسى أن يعطينا نصيبا بين إخوتنا. كان لهم قصة لطيفة شفناها في سفر العدد، إن دول بنات ما كانش من حقهم يورثوا أرض، لأن الأرض كانت بيتنا الذكور. فدول جم ايام موسى وقالوا له احنا ابونا ما خليكش غير بنات، لكن من حقنا ان احنا نورث الدينة. فموسى وعدهم ان يكون ليهم نصيب، لكن اللي يسلمهم نصيبهم يشوع. قال لهم لما يخشوا ارض الموعد يبقى ليكم نصيب، وفعلا اللي سلم النصيب هو يشوع ابن نون. كان لهم رجاء في شجاعة انهم يتمسكوا بنصيبهم في ارض الموعد. فموسى وعدهم، موسى ده رمز الناموس، الناموس قدم وعد، لكن اللي حقق الوعد فعلا يشوع اللي كان يرمز الى النعمة. عشان كده هم اخذوا الوعد بالناموس واستلموا بالنعمة. وأمام الرؤساء وقلنا الرب أمر موسى أن يعطينا نصيبا بين إخوتنا، فأعطاهن حسب قول الرب. شوف النفس اللي تشتاق ربنا يديها فعلا، ادوهم حسب قول الرب نصيبا بين إخوة أبيهن. فأصاب منسة 10 حصص ما عدا أرض جلعاد وبشان التي في عبر الأردن. لأن بنات منسى أخذنا نصيبا بين بنيه، وكانت أرض جلعاد لبني منسى الباقيين. وإن النفس اللي ليها رغبة إنها تمتلك في أرض الموعد، كان صحيح بنات لكن كان ليهم من الرجولة الروحية والرغبة الروحية في الامتلاك لكي يكون ليهم النصيب من الرب، فأخذوا النصيب بتاعهم. وبعدين نبتدي يذكر بقية أسامي المدن اللي أخذها قط منسى لحد عدد 12، ويقول الآية بردك الصعبة: ولم يقدر بنو منسى أن يملكوا هذه المدن، فعزم الكنعانيون على السكن في تلك الأرض. وكان لما تشدد بنو إسرائيل إنهم جعلوا الكنعانيين تحت الجرية ولم يطردوهم طردا. كلمة تتكرر مع كل ست، برغم إن كانت وصية ربنا واضحة ما تخليوش الشعوب دي تسكن في وسطكم، إلا إنهم أخذوا من ربنا وخلفوا الوصية. يوم لم يقدر بنو منسى، برغم إن ربنا وراهم طعم النصر إنهم قادرين، لكن رغبتهم في التكاسل والتراخي والمنفعة أفقدتهم القدرة. هم اللي ما اشتغلوش مع ربنا، لم يعملوا مع الله، مش لأن ربنا ما ساعدهمش عشان كده ما قدروش، لا، هم اللي ما كانش عندهم رغبة إن هم يشتغلوا مع ربنا عشان كده ما قدروش. فوق كتير الإنسان يقول ما أناش قادر لأن ربنا مش بيساعدني. آسف، لا، ربنا بيساعد، لكن انت اللي مش عايز تشتغل مع ربنا. فوقت كتير نقول مش قادرين نبطل الحكاية دي او نتخلص من الموضوع ده، اصل ربنا ما بيساعدنيش. ربنا كلامه واضح جدا ومعونته ونصرته واضحة جدا لكل انسان. سبت منسى ما قدرش مش لان ربنا ما ساعدهوش، لان هو ما كانش عايز انه يشتغل مع ربنا ويتمم كلمة ربنا بالظبط. يقول تعبير لطيف قوي: فعزم الكنعانيون على السكن في تلك الارض. يعني الكنعانيين كانوا ماشيين سايبين الارض، وبعدين لما رأوا تكاثر وتراخي سبت منسى قالوا بقى ايه، لا ده احنا ايه، نقعد. فعزم الكنعانيون على السكن في تلك الارض. النصرة اللي طلعوها في الاول وشفنا ازاي ان هم اخضعوا كل الشعوب سواء في الوسط او في الجنوب او في الشمال، اربكت كل الشعوب لدرجة ان الكنعانيين كانوا ماشيين، لكن لما لقوا تكاسل شعب اسرائيل قالوا لا ده احنا نقعد ونقعد. لما بولس الرسول بيقول ان الخطية لم تسودكم فينا بعض، الخطية مش قوي عليكم وملهاش سلطان عليكم، ده اللي عمل المسيح، الخطية لم تسودكم. لكن لما الخطية شفنا كده متكسلين وتراخيين، هي كانت ماشية، لكن لما تلاقي بينا تكاسل تقول عزم الكنعانيون ان يسكنوا في تلك الارض، لا تقعد وتجيب سبعة